بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا من ضلالة وعلمنا من جهالة وأطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ وكسرنا من قلة وشفانا من مرض وسترنا من عورة وأمننا من فزع وصبرنا من جزع وجمع شتاتنا ورحم ضعفنا وأغنى فقرنا. لا نحصي ثناء عليه ربنا كما أثنى على نفسه سبحانه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبقدرتك على كل شيء أن تجعل شتات أمة محمد دولة، وأن تجعل يأسهم رجاء وقنوطهم رحمة، فلا ييأسوا من روح الله ومن رحمة الله إلا القوم الكافرون. وأسألك أن تجعل جميع المسلمين للمسلمين هينين لينين سمحين حبيبين قريبين، كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، واعلموا أني بفضل الله ورحمته أدعو وأتحرك. أما أنا فما أنا بشيء، ولا مني شيء، ولا بي شيء، إنما هذا فضل ربي وإحسانه علي. فوالله لو كانت لي جميع حسنات الناس من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فما أدخل جنة ربي إلا برحمته وفضله. ولو كانت علي معاصي الناس ما يأس من رحمة الله، فرحمته وسعت كل شيء، ومغفرته أعظم من ذنوبي وذنوبكم. أحبتي في الله، هذا هو الدرس الأول عن الرحلة المباركة إلى قارة أفريقيا. 20 يوما قضيناها في الدعوة إلى الله، فكانت أياما مباركة لم نرى أجمل منها. فليلها نور، ونهارها بركة، وأصبح الغبار الذي يثور تحت الأقدام أطيب في أنوفنا من العطور والبخور. ذهبنا إلى تلك الديار البعيدة، تلك القارة المنسية والتي عاث بها أهل الصليب، بنوا فيها الكنائس وكنسوا بها التوحيد، وبنوا بها المآوي، فأووا فيها الشياطين، وبنوا فيها المدارس، فعلموهم أن العرب والمسلمين ما جاءوا إلى أفريقيا في القديم والحديث إلا ليسرقوا أبناءهم ويبيعونهم في أسواق الرقيق والنخاسة، وزرعوا في قلوبهم أنكم أنتم خلقكم الله بهذا اللون لكي تكونوا أبد الدهر عبيدا وتكونوا خدما، إنكم لا تعرفون شيئا ولا تعقلون، وليس عندكم الإمكانية للتعليم أو التعلم. ثم اختاروا طائفة منهم، وانظر إلى التناقض العجيب. إذا كنت مسلما تريد أن تحافظ على بقية دينك فأنت لا تفهم شيئا، لا تعقل شيئا، أنت والتراب، تحرس وتخدم الأسياد، تقدم الجسد وتقدم جميع ثروات بلدك من الذهب والفضة واللؤلؤ والألماس والنحاس وجميع المعادن. عين القطر المذكورة في القرآن لسليمان تراها هناك تتفجر فتحرق أقدام أهلها لكي ترصع بعد ذلك على نحور نساء الغرب، تمالج وأساور وأقراط. وما أنسى تلك الصورة التي أراها في معظم الفنادق أو المطاعم، صورة امرأة من تلك الديار غاصت إلى البحر وأخرجت محارة، وداخل المحارة لؤلؤة بكر غير مثقوبة، ولكن هذه المرأة جلست جلسة معينة فغطت وجهها بركبتيها وغطت عورتها بساقيها وقدميها وطوت يديها على باقي جسدها فأصبحت كتلة من اللحم الأسود لا تعرف أوله ولا آخره. ووضعت أمامها تلك المحارة في بطنها لؤلؤة كبيرة لم تثقب. كم من المعاني تعبر عنها تلك الصورة، كم. هذه هي حقيقة أفريقيا. الرسول صلى الله عليه وسلم في بدء دعوته يشاء الله أن يكون من مؤسسي هذه الدعوة رجل من أفريقيا، سابق لأفريقيا، إنه بلال الحبشي، بلال بن رباح، الذي بل بالتوحيد نداء الله أكبر الله أكبر، فأصبح مدويا يردد في كل مكان حتى أصبحت آلاف المآذن الآن ترفع على أرض أفريقيا بأنفاس ذلك النداء المبارك، حيث أصبح بيننا وبينهم صلة دين وقرابة إيمان ورحم أخوة. إنه كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلال سابق الحبشة. بلال بن رباح، نعم، رباح حيث ربح به أهل جنسه، فإذا جاء يوم القيامة يسبقهم إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي السود كلهم يتقدمهم بلال سابقهم. سابقهم بماذا؟ بأي شيء سبق؟ بالحسب؟ بالنسب؟ بالغنى؟ بالمال؟ بالجمال؟ إنه سبق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل من تمسك بها من بني جنسه إلى يوم القيامة سيأتي مع ذلك السابق. منذ بدء الدعوة، وبلال سابق الحبشة، وفي لحظاته الأخيرة وهو يودع الدنيا حدثت أحداث. شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون من الفاتحين لبيت المقدس، وهي قضية الدنيا اليوم التي داخ بها العالم، كان بلال بن رباح. ويشاء الله أيضا أن يرفع الأذان بعد انقطاعه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من فم بلال الطهور، أن يعود مرة ثانية عند فتح بيت المقدس والأقصى، حيث طلب عمر بن الخطاب من بلال أن ينادي بالأذان مدويا فرحة لنصر المسلمين وعودة الأقصى والقدس، فرفعها بلال كلمات نورانية عبر الزمان وعبر البشر وعبر المكان، ولم يتمالك الأصحاب إلا أن يخروا إلى الأرض باكين تخضل لحاهم بالدموع يوم أن سمعوا ذلك الصوت الشجي الذي كان يثوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلقنا إلى تلك القارة، وهذه هي عواطفنا ومشاعرنا، فإن لم نكن نعبر عنها هناك بالخول فإن تعبير العمل والسلوك أبلغ. وليحرص الإنسان على الذي يربيك بواقع حاله قبل واقع مقاله. انطلقنا إلى الديار برفقة الأحباب، الأخ عبد القادر العجيل مدير بيت الزكاة، والأخ عبد الحميد الرباح المسؤول الفني الإعلامي. ولا أنسى تلك اللحظة التي كان يزور فيها تلك المساجد في القرى والجبال والغابات، وبنظراته الفنية ولمساته المرهفة كان يخط بقلمه على الورق فيصحح مواقع بعض مآذن المساجد ويعطيها الأشكال المناسبة اللائقة. إن الذي يعيش مع الإسلام في قلبه وروحه لا ينظر بعين بصره، وإنما ينظر بعين بصيرته، فتذل لعين البصيرة الأحجار والأشجار. وكان برفقتنا الأخ محمد العمر من الدعاة، وكنا بصحبة رئيس لجنة مسلمي أفريقيا ونائبه وهو الدكتور عبد الرحمن سميط، ونائبه على منطقة ملاوي الشيخ سعد الطالب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته. ومعنا تستطيع أن تقول والد الجميع على صغر سنه، وهو أبو اليتامى في لجنة مسلمي أفريقيا، الأخ عبد المحسن المعوشرجي، نفع الله به اليتامى وحشره رفيقا لمحمد صلى الله عليه وسلم، القائل: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار السبابة والوسطى. إن هذه الرفقة الطيبة المباركة زادها الله تأليفا ومحبة وأخوة من خلال هذه الرحلة المباركة التي دامت 20 يوما. ما ندري كيف كانت تمر علينا هذه الأيام، ركبنا مواصلات كثيرة برا بحرا وجوا، وقد كنا نسمع عما يصيب المسافر، فالحديث يقول: إن السفر قطعة من العذاب، لكننا والله وأقسم ولست بحانث بقسمي أن حلاوة الدعوة وحلاوة الجهاد نحسها تطغى كثيرا كثيرا على عذاب هذه السفرة، فنحس بعذوبتها وأنسها وجمالها، حتى يقول أحدنا كلما تذكر العودة والافتراق بعد العودة لمعايشة الأهل والأولاد والدور وطلب المعاش، كنا نتحسر عندما نتذكر، ويقول أحدنا للآخر سأفتقدك عندما نصل إلى الكويت. تصوروا يا إخوان، يحس بأنه سيفتقد أخاه عندما يصل إلى من؟ عندما يصل إلى أهله، يحس أنه يفتقد أخاه عندما يصل إلى زوجته، إلى حبيبته، إلى أولاده، إلى أرحامه، يحس أنه فقد شيئا عزيزا وفارق روحا وفارق قلبا. نعم والله لقد كنا نحس بهذا. ويوم أن ودع بعضنا بعضا، كنا في لحظات الوداع كأن كل إنسان يقلع من جسده عضوا، فهذا يقلع عينه، وهذا يقلع قلبه، وهذا ينزع يده. وصدق الحديث: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فقال منهم: وإثنان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. اجتمع عليه هذا الذي أحسسناه طول الرحلة من أولها إلى آخرها، أما تفرقا عليه فهذه لحظة الوداع. نعم تفرقنا، ولكن على الله، على دعوة الله، على الثبات إن شاء الله. وأحسسنا بأن هذه هي الانطلاقة الأولى والخطوة الأولى، وتتبعها خطوات وخطوات من الإخوة الدعاة لكي يعيدوا صرح الإسلام شامخا في تلك الديار البعيدة المترامية التي ربطنا الله بها أول ما ربط بأنفاس بلال المباركة، فوق أرض اسمها طيبة في المسجد النبوي، وهو ينادي 5 مرات في اليوم: الله أكبر، لا إله إلا الله. بعد هذه المقدمة السريعة أيها الأحباب، أعود لأفصل في ثنايا الرحلة المباركة. منذ انطلاقنا ونحن نفر قليل، كنت أتذكر قلة أهل بدر. يوم أن قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد على الأرض. ويوم أن نظر إليهم قال بأسى: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، عالة فأغنهم. إن هذا التقرير النبوي تستطيع أن تطبقه تماما تماما على المسلمين في أفريقيا، تلك القارة المنسية. لقد رأيناهم كما قال صلى الله عليه وسلم، أما إنهم حفاة ففي قرية منديرة، يوم أن حلقنا بالطائرة وقال الدكتور عبد الرحمن سميط: انظروا هذا المطار أمامنا. فقلنا: عجبا، أين المطار؟ قال: هذه أمامنا. وكنا على ظهر طائرة ذات محركين لا تتسع إلا لثمانية أشخاص، وهي تنتفض بنا فوق الأرض وتحت السحاب كأنك تمتطي ظهر جرادة. ولما نظرنا من نافذتها وجدنا طابورا يبدأ من أطول رجل في القرية وينتهي بأقصر طفل فيها. فقلنا ما هذا؟ قال هؤلاء أهل القرية يستقبلونكم كاستقبال الملوك والأمراء، إنكم الوفد العربي المسلم الأول الذي يصل إلى تلك القرية. فقلنا وأين المطار؟ لقد تعودنا أن نرى مطارات أوروبا ببريقها وصخبها وضجيجها وأنوارها. فقال المطار، هم واقفون على المطار، وإذا المطار تراب أحمر، فرشوه بأيديهم ودكوه بأقدامهم، وهبطت الطائرة عليه بتوفيق من الله، وما إن نزلنا منها إلا وهبوا إلينا بالأحضار يقبلون ويلتزمون وكأنهم يعيشون في أحلام أو خيال. وبدأ التعريف، وإذا هذا رئيس البلدية، وهذا المحافظ، وهذا رئيس مجلس الشورى، وهذا وهذا، وإذا كلهم من أعيان وشخصيات البلد جاءوا يستقبلون. لماذا هذا الاستقبال؟ لأنكم عرب وعرب مسلمون، إنكم من سلالة الصحابة ومن أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم. لا تزال فطرتهم وتصورهم تجاه العرب المسلمين كما هي منذ 15 قرن، ولم يعلموا ما يفعله العرب في أسفارهم السياحية، حيث أصبحوا أسوأ صورة للإسلام والمسلمين مع الأسف الشديد. وحمدت الله أنه لم يصل من ذلك الصنف الشيطاني إلى هذه الديار البكر أحد. ومشينا معه فنظرت إلى أقدام الأطفال، فإذا كل أطفالهم حفاة، وأنا أمشي معهم إلى أن وصلت إلى شبه مدرسة مبنية من الطابوق المحروق، وفيها مسجد على شكل كنيسة، وفيها مكان لتفريخ الدجاج ومكان للزرع. فقلت ما هذا؟ قالوا هذا مكان الإرسالية النصرانية التبشيرية التي سبقتكم إلى هذه الديار، بنوا لنا هذه المدرسة وذاك السكن الداخلي وهذا المسجد، وحرصوا أن يجعلوا تصميمه كالكنيسة، حتى أنهم أنشأوا لنا مكانا للزراعة وتفريخ الدجاج، ونحن بأمس الحاجة إلى حرف نتعلمه أو لقمة نأكلها أو ثوب نلبسه، ومع هذا كنا نرى ذلك رجس لا نرضاه، إلى أن فرج الله علينا بكم. إذ اتصل الأخ المبارك الدكتور بنا وقال هل تستطيعون أن تضيقوا على الصليبيين وتطردوهم من قريتكم، ولكم علينا أن نحل محلهم بالمدرسين وبالنفقات وأن نعوضكم خيرا، فسلامة الدين أهم من خسارة الدنيا. وما إن سمعوا هذا الخبر حتى أجلوا، لقد تعودنا أن الاستعمار هو الذي يجلي أهل الأرض. معظم الديار العربية الآن منفيون وهم في أراضيهم، الاستعمار الثقافي، الاستعمار الاقتصادي، الاستعمار التعليمي، الاستعمار السلوكي والأخلاقي والعادات والتقاليد، ما تركوا شيء، حتى الاستعمار الفني الموسيقي، وما بقي من الاستعمار العسكري إلا الخبثاء اللي يسمونهم خبراء. ولكن هناك شيء آخر، فقد حمل الصليب عصاه وارتحل، وسكت الناقوس وانكسر الصليب. ولما دخلنا وجدنا القسيس قد بنى لنفسه صومعة يتعبد بها، رسم في محرابها الصليب، مكان عبادة خاص. وقد كنا نكتشف بين الحين والحين أن هذا الذي كان يخلو مع الصليب في محرابه كان ينقل طفلة لقيطة بين ذراعيه لكي يدفنها هناك في المكان البعيد حتى لا يكتشف الفاتيكان بعد أن أعلنت جميع صحف العالم أن كثيرا من الباباوات أصيبوا بمرض الإيدز الناتج من الشذوذ الجنسي. تحولت تلك الكنائس إلى أماكن ليس لتفريخ الدجاج إنما لتفريخ البشر من أبناء الزنا. هذه حقيقة أقولها ويشهد الله وملائكته والناس عليها. ولا أنسى يوم أن مررنا بإحدى الكنائس وإذا القصف الموسيقي على أشده، إيقاع مزيج بين الفلكلور الشعبي الأفريقي المسمى باللهجة الكويتية بالطنبورة وبين الموسيقى الغربية الأوروبية التي تسمى بالديسكو والجاز. فقلنا ما هذا؟ فقال الدكتور عبد الرحمن سميط إنهم الآن يصلون. يا لها من صلاة، خشوعها الطبل وخضوعها القيثار وترتيلها ترانيم شيطانية ممزوجة بالصراخ والضجيج والزار. سرنا في هذه القرية المسمى بمنديرة، أعود إلى أقدام الأطفال، كنت أحس أن حذائي قد ثقل وزنه وظننت أن في رجلي بلاء، ما هذا الثقل؟ وجلست أنظر إلى بواطن الحذاء وإذا قد غطيت بالأشواك، أشواك من نوع عجيب. أذكر أن الأخ عبد المحسن نفذت إحدى الأشواك من حذائه إلى كعب قدمه فصرخ صرخة عظيمة، ظننت أن حية قد لدغته. وإذا برأس تلك الشوكة قد نفذ إلى أعماق جلده ولحمه، وما أدري اصطك بالعظم أم لا، ونزعتها من قدمه بصعوبة. فعدت مرة ثانية إلى الأطفال وإذا بالأطفال يمسحون ويحكون، كلما مشوا 4-5 خطوات يحكون هكذا أقدامهم في الأرض لكي يكسروا ما علق بها من أشواك ثم يواصلون المشي. فقلت سبحان الله، هل هذه هي عادتهم حيث تعودت جلودهم على تحمل هذه الأشواك، أم أن لذة اللقاء والمحبة والفرحة بقدومنا عليهم أنستهم عذوبتها عذاب الأشواك؟ ما أدري، لعلها هذه. والتفت إلى رئيس البلدية وكان اسمه أحمد، والمعلم الكبير عندهم واسمه آدم وهو طويل طوله 2 متر وزيادة، وهم يمتازون بهذا الطول. فقلت بلدكم فيها أشواك كثيرة؟ قالوا نعم، ولكن الصبر على ألم الشوك أحب إلينا من الصبر على شرك الصليب. صبرنا على ألم الشوك أحفظ لقلوبنا من صبرنا على شرك الصليب. وقالوا إن قريب منا هنا نهر، تعالوا فانظروا إليه، إنه يفصل بين ديارنا وبين أثيوبيا. الحد الفاصل بين البلدين. فذهبنا نمشي إلى ذلك النهر المتدفق. قالوا إذا جاء فصل الصيف، ونحن ذهبنا إليه في فصل الشتاء، صيفنا هنا في الكويت شتاء هناك، وشتاؤنا هنا صيف هناك. قالوا إذا جاء فصل الصيف جف النهر وجفت معه الشفاه وتحولت كأنها ألواح من الخشب أو قطع من الفخار المحروق، وننتظر نمص الأشجار ونبحث عن الآبار إلى أن يفرجها الله علينا فيجري النهر. ذهبت معه وإذا النهر اصطفت حاملات المياه على ضفافه، وهي جماعات من الحمير تحمل قرب الماء بالأسلوب القديم للتروية، ذلك الأسلوب المبارك يوم أن كانت القلوب نقية تقية وما كانت تشتكي. فأحببت أن أعمل حركة أكسر فيها هيمنة المشايخ، فإن لمشايخ الطرق في كثير من تلك الديار هيمنة قد تصل إلى العبودية والألوهية، حتى أنني في إحدى الديار في إحدى رحلاتي كان شيخ الطريقة ينزع حذاءه ويضعه على صخرة، ويأتي المريدون يسلمون على الحذاء ويقبلونه، لأن شيخ الطريقة ما عنده استعداد أن يسلم على هؤلاء العفنين، ما يتحمل روائحهم ولحيته فيها المسك والعنبر، ولا يدنس يده بمصافحتهم. فقمت وألقيت البشت والعباءة فتعجبوا، ثم نزعت الطاقية والغترة فزاد عجبهم، ثم نزلت رواسي في النهر فقالوا عجبا، أيفعل الشيوخ هكذا؟ قلت نعم، رسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتعلم السباحة، ومهما قلت لكم فلن يأتي القول كالعمل. ففرحوا وأدخلت السرور على قلوبهم وابتسموا وضحكوا، وسبحت في هذا النهر، وكان شديد الجريان عنيف التيار غزير الماء، إلى أن وصلت إلى الضفة الأخرى إلى الساحل الأثيوبي متسللا بدون جواز ولا تذكرة ولا رخصة، ووقفت على تراب أثيوبيا التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر المسلمين فيها، وأن ينصر المجاهدين فيها، وأن تكون ثورتها وقتالها لإعلاء كلمة الله، أسأل الله ذلك. وأخذت أحمل الأطفال السمر من النهر وأتصارع معهم وألعب معهم، فانكسر الحاجز النفسي، وعلموا أن الدعوة إلى الله ليست جلوس مشايخ في أبراج عاجية وطقطقة مسابيح، إنما كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم لما رأى أبناء الأنصار يترامون ويلعبون انضم إليهم وقال ارموا آل إسماعيل إن أباكم كان راميا. فلما انحاز إلى أحد الفريقين قال الفريق الآخر كيف نرميهم وأنت فيهم يا رسول الله؟ فابتسم صلى الله عليه وسلم وابتسموا وقال ارموا إني معكم جميعا. إن هذه هي المخالطة، مخالطة الداعية للدعاء، بها تلتقي الأرواح، تتآلف القلوب وتسكن وتطمئن. وعدنا بعد ذلك وعقدنا مجلسا طارئا في منطقة منديرة، وقام أعيان البلد يلقي كل واحد منهم كلمته يترجمها مترجم، فلم نرى مثل ذلك الاتفاق والوفاق الذي أحسسناه في كل عبارة وكل كلمة. لقد تعودنا من المجالس والأحزاب والتنظيمات والهيئات، تعودنا منها إذا التقت واجتمعت وطرحت وجهات النظر تعودنا منها الخلاف والاختلاف. أما هؤلاء تكلم منهم مسؤول التعليم، وتكلم فيهم رئيس البلدية، وتكلم فيهم رئيس مجلس الشورى، ومع هذا كلهم يقول أقول ما قال أخي قبلي. فعلمنا أنها نقاوة الفطرة ونظافة القلب وبركة التحرك في الدعوة إلى الله، حيث أصبح واقع الحال يقول هؤلاء إخوانكم جاءوكم من مكان بعيد من بلاد مترفة يخاطرون بأنفسهم وأرواحهم من أجل إنقاذكم من الصليب، فأولى بكم أن تتفقوا ولا تفترقوا. وتذكرت ساعتها قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوة. أصبحتم، نعم أصبحتم من الصباح المشرق. إن ليل العداوة وليل الاختلاف وليل الفرقة قد طال كثيرا في العالم الإسلامي والعالم العربي والعالم الحركي في الجماعات الإسلامية. وإننا ننتظر صباح الاتفاق. أصبحتم بنعمته إخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ظلام الاختلاف، بعده حفرة من النار لظاها يجعل الإنسان يرتجف كالسعف في مهب الريح، فإما يقع في ظلام أو يقع في نار، نسأل الله العافية. هذا هو تعبير الآية كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أحبتي في الله، وودعنا تلك القرية المباركة وهم فرحون مبتهجون، قدمنا لهم الهدايا ولم تكن كهدايا. من أيدي متوضئة وأموال مباركة أخذت من الشعوب المسلمة درهما على درهم وفلسا على فلس، فكانت تحتوي على دشداشة أو ثوب أو طاقية، القيمة المادية لا تأتي أو لا تصل إلى نصف دينار أو دينار. لكن أتعرفون من الذي فرح بها وكأنه ملك الدنيا بين يديه؟ رئيس البلدية، كبير المحافظين، مسؤول التعليم، رئيس مجلس الشورى. العالم العربي تعود أن هؤلاء الوجهاء والشخصيات هداياهم ميزانيات دول، هذا تهدي لباخرة نفط، هذا تهدي لفندق، يرضى أو لا يرضى. سبحان الله، ما ذلت القلوب إلا من طمع، وما عزت القلوب إلا بالقناعة والإيمان والإسلام. هذه حقيقة لبسناها، ثوب بسيط ثمنه زهيد، كانت أثمن الهدايا التي تقدم إليه. ودعنا قرية مانديرا، وقد صليت هناك في بعض المساجد التي أسستها بعض الهيئات المباركة، فرأينا جمعية التراث الإسلامي قد أرسلت لهم قيمة مسجد وهو على أبواب التأسيس، قامت جدرانه وظهر محرابه، فكان أول من صلى به ركعتين أخوكم الفقير إلى الله. ورأينا مسجدا آخرا للجنة مسلمي أفريقيا، والمساجد ضرورية جدا، لأن لا يناطح الكنيسة إلا المسجد، ولا يهدم الكنيسة ولا يعطلها إلا المسجد. هذه حقيقة، يعني بعض القرى كانت لا تصلي ولا تصوم، أو تصلي ولا تصوم، فيقال لها لماذا تصلون ولا تصومون، فيقولون كيف نصوم وليس عندنا مسجد. هكذا يفهمون الإسلام؟ هكذا يفهمون الدين؟ ولا نعجب من هذا الفهم، حيث أن الله سبحانه وتعالى قدم بناء المساجد ورفعها على الصلاة والزكاة وكثير من الطاعات والعبادات. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فرفع المساجد وبيوت الله في هذه الآية تقدم على الصلاة، إيتاء الصلاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما كنت تستطيع أن تقف وتقول عباد الله صوموا، فليس هناك علاقة بين أداء فريضة الصوم وبين إقامة بيت الله، لا تستطيع أن تقنعهم بذلك. لماذا؟ لأن الكنيسة بجوارهم قامت على أفخر الرخام، كانوا يطوفون حولها متعجبين، وكيف لا يعجب من يسكن الطين وينام على الطين ويفترش القش ويأكله الجرب وتغزوه الديدان، كيف لا يتعجب ولا يطوف ببناء يرى وجهه في بلاطة؟ كيف؟ فكان بناء المسجد هو الأسلوب الصحيح في تعطيل الكنيسة وتوابع الكنيسة. وعندما أقول توابع الكنيسة هذه كلمة صغيرة، لكن واقع الحال يختلف. توابع الكنيسة مجمعات، مدارس، وحدائق، وألعاب أطفال، ومآوي للأطفال، وتغذية ومطابخ، وكانت لهم أساليب عجيبة غريبة في غسل التوحيد من أدمغة المسلمين، يضعونهم في عنابر فخمة وأسرة وفرش، ثم يجعلون في هذا العنبر نافذتين، النافذة الأولى مكتوب عليها الإسلام أو الله محمد، النافذة الثانية مكتوب عليها عيسى اليسوع. ثم يقول للأطفال، أطفال المسلمين، ما هذه النافذة؟ نافذة من؟ هي نافذة محمد، نافذة الله. هي نافذة من؟ هي نافذة عيسى. فيقولون يلا اسألوا هذه النافذة. يا الله يا الله يا الله يا الله، أطعمنا اكسنا اسقنا، ما تنفتح. فيوجهونهم إلى النافذة الثانية، يا عيسى يا عيسى يا عيسى، فتنفتح النافذة بعلب من الشوكولاتة عليها شرائط الورود وأطعمة وملابس. تتكرر هذه في اليوم 3 مرات، فيغسل التوحيد من قلوبهم وعقولهم، وتصبح نافذة محمد أسوأ نافذة في قلوبهم، نافذة الجوع، نافذة المرض، نافذة العري، نافذة البؤس والحزن، ونافذة الصليب هي التي فيها الطعام وفيها الهدايا والدواء والغذاء والكساء والماء وكل شيء. هل رأيتم أخبث وأمكر من هذا الأسلوب؟ هذه هي توابع الكنيسة، الاتكاء على ضروريات الحياة يوم أن تسمع الباب وهو يسير في سيارة من الزجاج المصفح ضد إطلاق الرصاص وكأنه بائع برد، عندما تنظر إليه وهو يؤشر بالصليب ولا يجد حتى لصليبه الأمن وهو يسير بين أتباعه، لا يجد لصليبه المعلق على رقبته، لا يجد له الأمن، فهو محفوظ ومعلب داخل زجاج ضد الرصاص، لا يجد لنفسه الأمن بين أتباع الصليب. أصبحوا يبحثون عن رواد جدد ومعتنقين جدد، إنهم لا يذهبون إلى الشعوب المثقفة، إنهم يذهبون إلى الجياع، إما أن أو تكفر العرايا، إما أن يهلكك البرد والحر وتكفر، للمرضى للحفاة. أحبتي في الله، سافرنا من قرية منديرة، ولكن سافرت الأجساد وبقي الدين والأرواح والقلوب والآثار. وأختم بصورة جميلة لتلك الديرة المباركة والمدينة الطيبة في تلك الليلة التي ألقيت فيها تلك المحاضرة المباركة التي امتلأ فيها المسجد، ثم بعد ذلك امتلأ بها الشارع والأكواخ الطينية، وأصبح أهل القرية كبارا وصغارا ورجالا ونساء، والقليل منهم من يفهم اللغة العربية، وهناك أحد المترجمين يترجم، وامتد الحديث إلى ما بعد العشاء بمدة طويلة. تعبت وأنا أتحدث وأقول لهم: هل اكتفيتم؟ هل تعبتم؟ فيصيحون: لا، أكمل أكمل أكمل، إلى أن أوشك أحد الشيوخ الكبار أن يموت لأنه كان مريض، فجاءني من أسر بإذني وقال: يا شيخ، نرجو أن تنهي المحاضرة لأننا اكتشفنا أحد المشايخ هناك في تلك الزاوية بين الحياة والموت بسبب المرض الذي هو فيه، فاكتفيت وختمت الدرس. ليس عندهم كهرباء ولا أنوار ولا سيارات ولا طيارات، ولا عندهم من الترف والحضارة شيء، لكن عندهم إيمان وإسلام وقرآن. أحدنا هنا في ديارنا، في ديار العروبة، أعطاه الله من بدائل الأرزاق الحلال الطيب المبارك، ويأبى إلا أن يحارب الله في 7% و5% من الربا في البنوك. وسع الله عليه المباح والحلال، ويأبى إلا أن يشن الحرب على الله ورسوله في الحرام. وأولئك طعامهم ولباسهم وحياتهم قضية حياة أو موت، ولو أكلوا الميتة لو عذروا في ذلك، ومع هذا تراهم يتشبثون بهذا الدين الذي لم يعطيهم من الماديات شيء. فالذي أعطاهم الدين أعطاهم غيبيات، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للحفاة العراة عندما يقولون: ماذا لنا إن فعلنا ذلك يا رسول الله؟ يقول: لكم الجنة. فيقولون: أمدد يدك نبايعك، لا نقيل ولا نستقيل. نعم، خرجنا من قرية منديرة وهم يبايعون بالقلوب، تقول قلوبهم: أمدد يدك أيها الإسلام نبايعك على الصبر والطاعة، لا نقيل ولا نستقيل. وخرجنا في الظلام وتحت مصابيح سيارة الجيب التي كنا نركبها، نرى قوافل المنصرفين من المحاضرة والدرس تمتد عبر الأدغال والأحجار والأشواك والصحراء، بعيدا بعيدا يرسبون في بحر الظلام لكي يطفوا بعد سنوات قليلة إن شاء الله في أنوار الإيمان والدعوة والتوحيد والبركة. ليرتفعوا إلى القمة السامقة، ولتصبحن بإذن الله قرية مندير المسلمة، لتصبحن مدينة الإيمان والإسلام كما نشأت طيبة على مرابض يثرب التي كان بها يهود وبها كافرون، وأصبح أهلها يدوخون حضارة الشرق والغرب. وما ذلك على الله بعزيز. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فيا شباب الدعوة إلى الله، هبوا معنا إلى تلك الديار البعيدة بأموالكم بدعائكم بدعوتكم، هبوا. فقد استيقظ المارد الإسلامي وانكسر الصليب قبل نزول المسيح عليه السلام لكي يكسره إلى الأبد ويذبح الخنزير. أحبتي في الله، أعين المسيح على كسر الصليب قبل أن ينزل فيكسر ما بقي منه. وكسره ليس أن تأخذه بيدك فتكسره، إنما كسره أن تحمل كلمة لا إله إلا الله لتزرعها فتكون شجرة في قلب إنسان أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والدرس الثاني إلى مدينة أخرى من مدن أفريقيا الخضراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.